بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخذنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 29 بعد 400، ومع الصفحة 51 بعد 900، وبين يدي البيت 84، وفيه يقول الشيخ: وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. الحديث يتعلق بالدعاء وما يتقرر من مسائل متعلقة بالدعاء. الدعاء من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح، من حيث المضمون، من حيث الدلالات، من حيث صلته بأقدار الله تبارك وتعالى، أي منزلة الدعاء في حياة المسلم. ودلالات هذا الذي فتحه الله تبارك وتعالى لنا بابا عريضا نقف قبلته ونضرع بين يدي الله عز وجل فيه. بين يدي ما قال الشيخ: وعندنا أن الدعاء ينفع، نجد أنفسنا في تغطية سريعة لما كنا قد وعدنا به في المجلس السابق، ذلك أن الحديث في المجالس السابقة كانت في فلك الكرامات، وقد بينا أن الكرامة إنما هي تابعة للتقريب، أي إن الله عز وجل يقرب من شاء من عباده، وتقريب الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده يبتنى على تقرب العبد من الله تبارك وتعالى، وهذا ما دلت عليه النصوص والوقائع والسير والسلوك إلى الله جل جلاله. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. لما قال السابقون وكرر هذا الوصف دل على أن من اتصف به إنما سبق، وما سبق إلا لأنه فهم عن الله تبارك وتعالى. أما مر معنا قول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما جاء قول الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ هؤلاء فهموا عن الله، ومن هنا جعلوا همهم منصبا في الإقبال على الله تبارك وتعالى، وقد سبقوا فيما توجهوا إليه، فيما عزموا عليه، فيما قرروه، سبقوا إلى الأهداف التي نصبتها شريعة الله تبارك وتعالى، حيث وصفهم بأنهم السابقون. دل الوصف على قيام فعل السبق في أنفسهم. السابق اسم فاعل من الفعل سبق، إذن هو في سباقه، لكن بين منزلتهم من الله تبارك وتعالى بعدما بين سيرتهم في التوجه إلى الله. قال أولئك، وجاء باسم الإشارة مع قرب المشار إليه، المشار إليه قبل الكلمة واحدة: والسابقون السابقون أولئك، كأن بهم قد بعدوا، حيث جاء اسم الإشارة الدال على البعد، لكنه بعد منزلة لا بعدا قاطعا عن الله جل جلاله. كيف يبعدون عن الله وقد بين الله تبارك وتعالى أنهم سبقوا إليه؟ هم يتسابقون إلى من؟ يتسابقون إلى رضوان الله، بل يتسابقون إلى الله تبارك وتعالى، يتسابقون إلى الله عز وجل تصورا، ويتسابقون إلى الله عز وجل تخلية وتحلية، يتسابقون إلى الله عز وجل تزكية أنفس، يتسابقون إلى الله تبارك وتعالى نصرة لدين الله، يتسابقون إلى الله تبارك وتعالى بالتخلق بالأخلاق الشرعية، يتسابقون إلى الله عز وجل بتوظيف الأنفاس فيما خلقوا من أجله. إذا قال أولئك، واسم الإشارة هنا إنما يدل على بعد أو علو منزل المشار إليهم وهم السابقون. ثم قال المقربون، هم تقربوا بالسبق فقربهم الله عز وجل. مقرب اسم مفعول من تقرب، تقرب فهو متقرب، وفي المقابل تقرب فهو مقرب اسم مفعول، ومتقرب اسم الفاعل. إذن هم مقربون، ما قربهم؟ قربهم الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا الكرامات، نتكلم الآن عن الكرامات الحسية، أما الكرامة المعنوية فيها محققة فيهم سواء ظهرت على أيديهم خوارق أو لم تظهر خوارق. ومن هنا قرر العلماء أن الكرامات الحسية إنما هي تبع أو نتيجة يشاء الله عز وجل أن يخلقها عقب التقريب، لما قربهم أتحفهم. ومن مظاهر الإتحاف إنما هو الكرامة الحسية، يعني خرق العادة. وإن كان العلماء قد أجمعوا على أن الأكياس القمم من أولئك الذين توجهوا إلى الله جل جلاله إنما يعتنون بقلوبهم، يكفي أنه أكرمه باليقين وبالأنس به وبمناجاته والتململ على أعتابه، ولتذهب كل الخوارق حيثما تشاء أن تذهب إليه. وإن كنا قد كنا إن الكرامة إنما هي تبع للتقريب، ينبغي أن لا نغفل أن قضية التقريب هذه إنما تنضح بقضية العلاقة بين المقرب وبين الواسطة التي أرسلها الله عز وجل، فدلت هذا المتقرب على سبيل التقرب إلى الله جل جلاله. أي الكرامة هي نتيجة لاتباع الولي رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ لا تقرب، لا معنى للتقرب إلى الله خارج دائرة الصراط الذي جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خاصة إذا تقرر أن هذا الصراط بكل ما جاء فيه من تصورات ومن عبادات ومن أخلاق ومن معاملات ومن حلال ومن حرام، كله إنما جاء ناسخا لكل الصراطات السابقة، ذلك أنها كانت صراطات آنية، على معنى أن الله عز وجل شاء أن يبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تكتمل مسيرة الأنبياء وكواكب الأنبياء أو كوكبة الأنبياء، فإذا بتاجهم عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي بالصراط الناسخ لكل ما سبقه من شرائع. حيث تبين لنا ذلك نجد أنفسنا وقد مر معنا كثير من هذا بين يدي الرب، بين الكرامة وبين المعجزة. فما الذي ينبغي أن نضيفه نختم به الموضوع؟ قال قضية الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من الله جل جلاله، أهم ميزة، أهم صفة، أهم خصيصة يتميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أنه رسول الله. فأولئك الذين يريدون أن يحدثونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنه قالوا عبقري، بل هو عبقري العباقرة، بل هو بطل الأبطال، بل هو أذكى رجل في العالم، بل هو المصلح الاجتماعي الذي ما عرفت البشرية مصلحا أفضل منه، بل كل هذا قد قاله أعداء الله تبارك وتعالى الذين تناولوا سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا نتحدث عن المنصفين منهم لا عن أولئك الذين يشاكسون علانية، هؤلاء يشاكسون لكنهم بطنوا مشاكستهم بغطاء من هذا الغطاء، وليس هذا سار على الجميع، لأن منهم من لم يصل إلى الحقيقة مع كونه قد بحث وبحث بحث، لكنه وصل إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية متفردة في هذا الوجود. قلنا قالوا عبقري، وقالوا كذا وقالوا كذا، فهل هذه الأوصاف تغني عن كونه رسول الله؟ قال لا تغني على الإطلاق. نحن نعتقد الصفات التي قالوها في الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من اعتقادهم بها هم. نحن نؤمن إيمانا كاملا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكى الأذكياء، من أفصل الفصناء، هو عبقري العباقرة، ولكن كما قلت هذا لا يقربنا من ساحات الإيمان ومساحاته وحدائقه الذي يدخلنا في حدائق الإيمان أن نقول محمد رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذا قضية الوحي، قضية الرسالة، ماذا فعل هؤلاء؟ أطلقوا صفات على الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يظهروا لنا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في عينهم، يريدون أن يبينوا لنا أنه قد وقفوا على كثير من خصال هذا الرجل الذي هز العالم وغير العالم. من أجل ماذا؟ من أجل أن نغفل أو تغفل الأمة عن صفة هي صفة رئيسة في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي صفة النبوة. فماذا فعلوا مع ذلك، مع هذه الإطلاقات؟ قالوا لا بد من أن نفكر عبر مداركنا التي أنشأناها في البلاد الإسلامية. وهنا تأتي الخطورة، حينما يأتي مستشرق يحدثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقرأ كلامه بحذر، ذلك أنه يمكن أن يكون قد دس في سمنه سما، أو في عسله سما، أو في حلاوة كلامه مرا. ولكن حينما نقرأ لفلان وهو من علماء المسلمين، هنا تقع الكارثة إن كان هذا العالم قد خدع بما قاله أولئك، خاصة إذا قلنا بأن هناك مدرسة قد تكفلت بقضية نفي معجزاته عليه أفضل الصلاة والسلام جميعا، وتبنت ذلك بناء على ما الذي يقربنا من الحضارة الغربية، تلك الحضارة العقلية. قال ما يقربنا منها إلا أن ننظر أننا عقلانيون. وقضية المعجزات التي أمور خارقة للعادة كأنما لا تفسير لها في العقل، وحيث لا تفسير لها في العقل مع ذلك أنها خارج نطاق العقل. ونحن نعلم بأن إسلامنا أبرز قيمة العقل حيث جعله مناط التكليف، من لا عقل له ليس بمكلف، إذن للعقل وزن واتزان ومنزلة في شريعتنا التي أكرمنا الله عز وجل بها. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة. حتى قضية الإسراء والمعراج قرأت لأحد الكتاب الذين أنا سأعرف به الآن، الذين كتب كتابه وأول إذاعة نشرت له الكتاب إذاعة الأذين، لما في هذا الكتاب من طامات. والمشكل الأكبر أنه قرر في وزارة من وزارات التعليم على أنه لون من ألوان العلوم. ماذا في هذا الكتاب؟ عين واحد فقط، قال قضية الإسراء والمعراج لم تكن كما يظن الناس أنه جاء البراق وجاء جبريل وأسري برسول صلى الله عليه وسلم من مكة لبيت المقدس ثم بعد ذلك كان العروج، لا، وإنما هو لون من ألوان الفيوض والانطلاقات الروحية. فقد استوعب الوجود كله عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه، فانكشفت له عبر تألقات روحية، عبر الرؤى. هذه الرؤى مكن الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بها. ما الذي أردت يا محترم؟ هو أراد أن ينفي المعجزة كما ورد، وبين لنا أن هذا الذي تعتقدونه أنه أسر به من إلى هذا ليس لم يكن إسراء، لم يكن انتقال جسد وعبر اليقظة، وإنما كان لون من ألوان النيرفانا، لون من ألوان التألق الهندوشي، لون من ألوان الأوميغا، انت ممكن تعرفها. هذا لوم ايضا التألق، وهل اكتفى هو بذلك؟ قال هذا جزء من مدرسة، فصل من مدرسة، فصل من كتاب. هذا الكتاب نفى كل المعجزات، وقد ذكرت في المجلس السابق انهم ما استطاعوا ان ينفوا ان القرآن كريم معجزة. قالوا لا مانع، القرآن معجزة، بل هي معجزة عقلية، وهذه معجزة عقلية بين ناظري كل إنسان وعبر كل زمان ومكان بالإمكان أن تطلع عليها. أما ما وراء ذلك، قالوا لم يثبت معجزة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب وإذا قلت له في البخاري وفي المسلم وفي كتب السنن وقد ثبتت المعجزات وهي كثيرة، بل إن الشيخ سعيد النورسي رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر إلا 1000 معجزة فقط، وقال هناك معجزات كثيرات، وحيث يأتي بالمعجزات يأتي بها عبر الأخبار والأخبار الصحيحة، إن لم تكن صحيحة فهي حسنة، وليس هناك حديث موضوع قد اعتمد على العلماء في إثبات معجزة من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. أنا أعجب من أولئك الذين أعرضوا عن الأخبار الثابتة والتي تضمنت معجزات له عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لماذا أعرضوا؟ لأنهم لا يقدرون على أن ينفوا هذا الكم الهائل من الأحاديث الصحيحة والتي أثبتت المعجزات. ثم هم اكتفوا بآية قرآنية قد اعتمدوها، سنتبينوا تفاصيلها بعد هنيهة. بين يدي ذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بعدما تحدث عن العلاقة بين الكرامات وبين المعجزات، قال الكرامات أو الكرامة في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. من معجزاته انشقاق القمر، تسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام، إتيان الشجر إليه، حنين الجذع إليه، إخباره ليلة المعراج لصفة بيت المقدس. هذا علاوة على معجزة الإسراء والمعراج، لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة بقضية إسرائه أنكروا ذلك، بنوا إنكارهم على أننا نحتاج إلى شهرين، فلا يحصل على الإطلاق أن تذهب وترجع في بعض ليلتين، هذا هو سبب إنكارها. وهذا قد تهاوى مع كثير من الحقائق العلمية القائمة، ولعلي قد ذكرت منها أن العلماء قالوا إذا زادت السرعة قلت الفترة الزمنية، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الإسراء أخبر أنه جاء بالبراق، والبراق إنما فيه لمعة من لمع البرق، فهو يطوي القفار والزيارة، ينتهي قدمه حيث ينتهي الطرفه، راح يهوي به وحد انتهاء الطرف إلى خفاه انتهاءه. إذن نحن مع آلة ليست كالبعير الذي كانوا يركبونه ويحتاجون عليه إلى شهرين، وهذا ما تحقق أيضا بعد اكتشافنا أو بعد صناعة الإنسان بتوفيق من الله عز وجل وسائل النقل. إخباره بما كان عليه السلام، إخباره بما يكون، والأحاديث ما زالت بين أيدينا، يعني كيف ينكرون الأحاديث التي هي من الأحاديث المستقبلية التي كشف بها صلى الله عليه وسلم أمور المستقبل، وبتحقيق أن الإنسان لا يحيط بالمستقبل إلا إذا أحاطه الله عز وجل به، لأن الإنسان محدود، هو ابن وقته أو ابن مكانه. وإتيانه بالكتاب العزيز أي القرآن الكريم من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بل أعظم معجزاته تكثير الطعام، تكثير الشراب مرات وليس مرة واحدة. أشبع عليه السلام في الخندق العسكر من قدر طعام، وهذا القدر بعدما أكل منه حوالي 800 لم ينقص لقمة واحدة في حديث أم سلمة المشهور. أروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء لم تنقص، ذلك أن امرأة دون طبعا أصناف في هذا، امرأة قد كانت أتت في الماء إلى قومها فاعترضت، ثم طلب منها أن يأخذ من هذا الماء فأبت عليهم. امرأة ذهبت لتملأ مزادتها بالماء ثم ترجع إلى أهلها الذين يحتاجون إلى الماء، فأمنت على أن الناس يشربون وتبقى المزادة كما هي، هو خلق من الله عز وجل الذي خلق الماء عبر السنن، يخلق الله تبارك وتعالى خارج دائرة السنن. ملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص. كم كانوا وقتها؟ كانوا 30,000 مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نبع الماء من بين أصابع الشيخ عليه السلام مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، وفي الحديبية خصوصا كانوا في الحديبية قرابة 1400 من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أو 1500. فساد كان يقاتل فسقط طعينه في القتال، فأخذ بها على كفه وقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث قال له، قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه أنا لي زوجتان وتقذرانني، تقذرانني إن رأتني كل منهما بعين واحدة. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم عين قتادة إلى وجهه عملية جراحية في المعسكر في الميدان. سالت عينه على خده فردها صلى الله عليه وسلم، فرجعت أحسن عينيه حتى كان يقول ترمد الأخت التي بقيت، أما التي رصها صلى الله عليه وسلم في وجهه ما كانت ترمد. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة. لماذا أرسله؟ قال يقتل إنسان، أرسله في مهمة. من هو هذا الإنسان؟ أخبث يهودي في العالم، وإن كنت أتراجع الآن عن هذا الوصف لأنه كلما قلت أخبث ظهر أخبث. قال محمد كعب بن الأشرف، كان مؤذيا بكل صور الإيذاء، يعني لم يكن كافرا فحسب صور. هناك كافر يا أخي لا يؤذي الأمة، هناك كافر يجند كل الطرقات من أجل إيذاء الأمة. أرسله ليقتل كعب. محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقع في أثناء قيامه بتنفيذ ما أمره به عليه السلام فانكسرت رجله ورجع برجل مكسورة، فمسحها عليه الصلاة والسلام فبرئت. أطعم الرسول صلى الله عليه وسلم من شواء 130 رجلا. الشواء الذي كان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأطعم منه هذا الكم الهائل من الآكلين، قال حد لكل منهم قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعا ثم فضل فضله. دين عبد الله بن عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله أبي جابر. عبد الله بن حرام استشهد، لكن قبل أن يستشهد ترك بناته في كفالة ولده جابر بن عبد الله. ولما استشهد جابر كان عليه دين اليهودي في المدينة المنورة. كم كان الدين؟ كان 30 وثقا. جابر يقول فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له. جاء اليهودي يطالب بدينه، قال له ما في مانع، كل الذي في الحديقة أخذه مقابل الدين مقابل 30 وثقا. فلم يقبل اليهودي، مقبل قال له ودي 30. ذهب جابر بن عبد الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لجابر جد له، يعني اقطع حوش بمعنى آخر. فوفاه 30 وثقا وفضل من التمر 17 وثقا، ومثل هذا كثير كثير. إذا تبين لنا من هذه الصفحة كثرة الخوارق التي أظهرها الله عز وجل على يدي صلى الله عليه وسلم وتنوعها، الكثرة مع التنوع أيضا، دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم موصول بالله عز وجل صلة مؤيد لمؤيد، وهذا لون من ألوان التأييد له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق بما تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا صفة العلم، القدرة والغنى. هذه الصفات العلم والقدرة والغنى أكمل ما تكون لله تبارك وتعالى. لا أكمل من علم الله ولا من قدرة الله ولا من غنى الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يعطي الله تبارك وتعالى إنسان ما عبد من عباده علما أو أن يقدره على أمر أو أن يغنيه؟ يمكن ذلك، لكن مهما اغتنى المخلوق فلن يصل ولا إلى قريب قريب قريب أو بعيدا بعيدا بعيدا من غنى الله تبارك وتعالى. لا تقاس قدرة العبد التي هي منة من الله بقدرتها، ولا يقاس علم العبد مهما كان واسعا بعلم الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يغتني العبد اغتناء ذاتيا، بل إذا أغناه الله يكون غنيا بالله ولا غنيا بذاته. أما الله عز وجل فغناه غنى ذاته. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مكان هذا حتى الجنة والنار. ابن أبي جمرة حينما يتناول شرح الحديث وهو في صحيح البخاري: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته. هذا يلتقي مع قول الله عز وجل في حق الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذا هو يمكن لو تكلم عنه صاحبنا وهو يتحدث عن إسراء المعراج لقلنا لون من ألوان الكشف، كشف أجر الصفاء. ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مكان هذا حتى الجنة والنار. في حاطف بما شاء الله عز وجل أن يحيط به، لكن هل يتطابق ما أحاط به الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أحاط الله عز وجل به أزلا؟ لا يمكن هذا أن يكون على الإطلاق. ومن هنا يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة: العلم إلا بالله، والقدرة إلا بالله، والغنى إلا بالله. وهذا شأن المسلم. أنت إذا أعطاك الله عز وجل قدرة حذاري أن تظن أن هذه قدرة ذاتية، معنى ذلك أنك غفلت عن كنز الجنة، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: قل لا أقول لكم. قل لا أقول، هذا أمر من الله عز وجل، وهذا لون براءة من كل ما يمكن أن يخدش التوحيد أو حقائق التوحيد. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله عند الله عز وجل، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كلمات قرآنية عطاءاتها عظيمة عظيمة. ولعلي هنا حينما أحذر، أحذر من التوظيف الخاطئ، توظيف خاطئ. مثل لو أنه جاءنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف لنا به عن بعض الغيوب، لا يجوز هنا أن أقول هذا الحديث، الحديث ليس بصحيح بدليل ولا أعلم الغيب، لأن الله تعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول. أما إذا وقفت عند فقرة ونفيت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على الحديث الذي وردنا أنه قد أطلع، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم كما يعلم الله، وإنما أنا أعلم بما علمني الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو من أولي العزم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض. هذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، كلاهما يتبرأ من ذلك. وهذا لأنهم، لماذا أمره الله عز وجل أن يتبرأ؟ ما الداعي؟ مع أن هذا النص قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إنما نزل في سياق توجيه الأمة في حلقة من حلقات الدعوة إلى الله عز وجل. قال: لأن قريشا كانت تطالب الرسول صلى الله عليه وسلم، تارة تطالب بعلم الغيب، ومن جنس المطالبات، وأنتم تعرفون هذا ويتلى على مسامعنا باستمرار، ويقول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقول: متى هذا الوعد؟ أنا لا أعلم الغيب، خاصة في الغيوب التي استأثر الله تبارك وتعالى بها منها. ويسألونك أو يسألونك عن الساعة أنا مرساها، قل إنما علمها عند ربي. تارة يطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأثير، لاحظوا، يطالبونه بعلم الغيب، إذن ولا أعلم الغيب. تارة يطالبونه بالتأثير من نتن، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. معتى يريدون قدرة ظاهرة تفجر ينبوع فإذا به يتفجر، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة خلوة. فعلا طبعا الملاحظة ونحن نقرأ هذه الآيات حينما نصل إلى سورة إسراء، في سورة إسراء قال حينما نقرأها أنا أشهد وأنا أقرأ بأن زعماء قريش كل واحد متكئ على خاصرته وعم يصيح من الأفكار. لذلك حتى والله عز وجل يعرضها عرضها كما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ترى أنهم كانوا يقفزون من إلى، مع أنه كان بالإمكان يلخص كل هذا بطلبهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. يعني إذا أتى بالله عز وجل والملائكة قبيلة يعني مقابلة، صور على المطلق، إذا جاء بالله عز وجل ليقابلوا أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم على جانب من الاحترام والمستوى البشري العالي جدا. بعدين الأرض كلها تزلزل إذا طاحوا من فوقها وصاروا جيفا في أبيار بدر، هم محترمون حقيقة، يعني تقدرهم السماء. ولذلك أنت ترى بأنهم قالوا تفجر ينبوع يريدون جنة وبشرط يكون فيها نخيل وعنب، أو الأنهار تفجر أيضا، أو يسقط السماء قطعا قطعا عليهم، أو يأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف. مع طيب شو يصر البال يكونه، ومع ذلك ختموا ذلك أنه حتى ولو ارتقيت ولو نزلت لن نؤمن لك. إذا لماذا هذا الكلام الذي أنتم عرفتموه وأتعبتم الملائكة لكتابته؟ ما قطع الملائكة على فكرة، هذا من التعبير ليس المنضبط. أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الجواب من الله عز وجل الآن، قل سبحان ربي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربي نزه الله عز وجل. بالإمكان أن يلبوا، لكنهم هم ما أرادوا هذا إلا لون من ألوان التمحل فقط والجدل الفارغ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. من نفى المعجزات قال إنهم طلبوا معجزات ورد الله عز وجل عليهم بأني أنا بشر رسول، ونحن نعلم بأنه ما أريد إلا بالقرآن الكريم. لاحظ كيف البناء، مع أن النص لا يعني في المعجزات على الإطلاق، وإنما هم طلبوا ورد الله تبارك وتعالى عليهم ما طلبوه. وتارة كانوا يعيبون على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هو من خصائص البشرية، يعني لا يتنافى مع البشرية. ورسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنه أنا ملك، قال أنا بشر لكن أفترق عنكم بأنه يوحى إلي. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، نعم هم يريدون أن لا يأكل الطعام. طيب إذا لم يأكل الطعام، أنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لو شاء الله عز وجل أن يجعله بلا حاجة الطعام والله لجعله. بل هناك من كرامات الأولياء، مرة زارنا واحد في البلد من 30 سنة ما أكل، نحن راقبناه فترة كان بين أظهرنا، بل يقول بالإمكان هذا من حيث الإمكان أهل الجنة لا يأكلون ليدفعوا جوعا أو لحاجة لبناء بعد هدم في الأجسام. وقد يقول قائل هذا في الجنة، نقول له ما المانع، هو داخل في الممكن وقدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات. وقالوا ما هم يريدون، هم يتعنتون، هذا لون ألوان التعنت. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، نعم أيضا يمشي بالأسواق، هذه خصلة معيبة، هذه تنفي النبوة، تريدون ماذا تريدون أيضا؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبيغا، هذا طلب أيضا آخر، أنه يريدون ملك يمشي معه. حتى لو أنزل الله عز وجل ملكا بل كان معه ملك. لكن لو أنزل ملكا إما أن يروا الملك على صورته الملائكية وهي لأن هذه الدنيا جعلت من جملة عوالم الغيب عالم الملائكة، على الملائكة لا تقع عليه أبصارنا إلا إذا شاء الله عز وجل. ومن هنا لما كان جبريل يظهر للصحابة كان لا يظهر بصفته الملكية، كان يظهر بصورة دعية كلب مثلا، أو يلقى إليه كنز بدون وزير اقتصاد الآن، أو تكون له جنة يأكل منها. إذا كل هذه الآيات هي عرض لما كان يطالب به أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الجواب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أمره سبحانه وتعالى أن لا يعلم الغيب، وأمره بأن يبين أنه لا يملك خزائن الله، وله أيضا ملك غني عن الأكل والمال والطعام، إنه إلا متبع لما أوحى الله عز وجل إليه. اتباع ما أوحي إليه والدين وهو طاعة الله عز وجل، عبادته علما وعملا بالباطن والظاهر، إنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى. ما الذي يعطيه إياه؟ يعطيه قدرة يتمكن بها من الوقوف مع منهج الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل، يعطيه العلم الذي أمره الله عز وجل أن يبلغه للمرسل إليهم، والغنى ذلك أن الرسول أي رسول عليه الصلاة والسلام ما طلب أجرا على تبليغ دعوته إلى الله تبارك وتعالى، قل لا أسألكم عليه أجرا. إذا وقفنا عند هذا تبين لنا أن هؤلاء إنما أخطأوا خطأ فاحشا. وقد يقول قائل ما حكمه كفر أو غير كفر؟ هذا أمر أنا ما أدخل فيه، وإنما أقول خطأ فاحش. وقد ناصبوا كثيرا من الأدلة الراسخة الثابتة في العداء، بل أعرضوا عنها دون مراوضة حتى ودون أن يفكروا بها. لو أنهم طعنوا في الأسانيد لقلنا هؤلاء قد قالوا هذا الحديث إنما هو موضوع، وهذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا، لكن كما قلت أعرضوا إعراضا كاملا عن كل الأحاديث التي أثبتت أن للرسول عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة غرى. نرجع الآن لما تبقى من وقت قصير لما يتعلق بقول الشيخ، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. طبعا أثبت البيت قضية الدعاء وأنها مشروعة، وبين أثرا كبيرا من آثار الدعاء ألا وهو النفع، وسنتبين في السياق أن الدعاء إنما يقوم على ركائز هامة جدا، منها أنك تؤمن بالله تبارك وتعالى سميعا عليما، منها أنك تعتقد اعتقادا جازما أن الله قادر على أن يلبي حاجاتك، أن يقضي ما سألته إياه، ويكون في الوقت نفسه لون مناجاة وتقرب وطرق لباب الله تبارك وتعالى، وفيها أنك تعتقد أو ترى أنك عاجز عن أن تنال ما سألته الله تبارك وتعالى إلا بالله عز وجل. ومن هنا إذا قرأت في القرآن، وقد ورد في القرآن كثير من الأدعية، ومن هنا سنجد أنفسنا أمام ما طرح العلماء، ترى هل الدعاء أفضل ولا ترك الدعاء أفضل؟ سنجد أنفسنا أمام التقرير الذي نضع به كتاب الله تبارك وتعالى، ولو سمعنا من أحدهم أن ترك الدعاء أفضل وعلل ذلك ربما علله بحال رجلين في حال معينة، يعني حال كأنما اكتفى بها، ذلك الذي ترك الدعاء في هذه الحال اعتمادا أو ثقة بالله عز وجل على أنه مطلع عليه، فهو حال خمود بين يدي الله تبارك وتعالى، حال سكون وتسليم. وربما استشهدوا بما نقل عن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم، لما عرض له جبريل في الهواء قال له ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، وأما منه فعلمه بحالي يغنيني عن سؤالي. هذه حال وليست سنة، وإلا الأصل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كثير من الأدعية بل أعظم دعوة فيها الوجود فيما يتعلق بنا، أعظم دعوة استجيبت في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. إذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام هو أكرم مخلوق على الله، إنما هو ثمرة دعوة، معناته ما أعظم الدعاء. الدعاء عظيم حقيقة. وإن أتينا بأقوال العلماء التي يمكن أن نجد منها أنه لا، الأفضل أنه تسلم لله تبارك وتعالى، نقول هذه حالة قاصرة على صاحبها وليست حالا يمكن أن تعمم ذلك. أن القرآن الكريم قد امتلأ وأطعم بالأدعية، كما من القرآن وعدا يسمعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا ينفع ولا ما ينفع؟ إذا كان استجاب الله عز وجل دعاءك. عندنا فيما يتعلق بكلمة الدعاء، الدعاء لغة ولا نتوغل أكثر، هو الابتهال بالسؤال. الابتهال بالسؤال قد يكون استغفار دعاء، لأنك تقول أستغفر الله، يعني تدعو الله أن يغفر لك. وقد يكون ثناء على الله تبارك وتعالى، مجرد ثناء، كان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وإن كان التفريق هنا يمكن أن يكون أدق حينما نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ذكر ثناء، لكن هناك ربط بين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وبين الدعاء يوم عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون. وقد قال العلماء هذا ثناء على الله يتضمن الدعاء، من باب من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذن الدعاء إنما هو الابتهال بالسؤال، وأيضا الابتهال والرغبة فيما عند المسؤول من خير. يعني أنا حينما أنظر بعين قلبي إلى ما عند الله تبارك وتعالى، وما في عند الله إلا خير، هذا يغريني بأن أسأل الله تبارك وتعالى، خاصة إذا فتح لي باب السؤال. هو سبحانه وتعالى فتح لي باب السؤال. ومن ذلك سنجد أنفسنا في السياق بين يدي عمر الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، إذا حرك لساني بالدعاء علمت أنه سيعطيني، لمجرد أنه قد ألهج لسانك بالدعاء والرغبة فيما عند المسؤول من خير. والنداء أيضا يأتي الدعاء بمعنى النداء، دعاه إذا ناداه. ويختلف الدعاء إذا كان بصيغة الأمر من الأدنى للأعلى، كما هو الحال حينما تقول رب اغفر لي، هذا فعل الأمر، فإنه يعتبر دعاء وإن كان في صورة فعل الأمر. أما الاصطلاح نذكره دون ما تعليق، هو الطلب على سبيل التضرع، يعني حالتك القلبية ينبغي أن تكون حاضرة وأن تدعو الذي يدعو مخاشنة أو في غفلة قلبه أو في إعراض باطن عن المدعو سبحانه وتعالى. هذا ما دعا الله تبارك وتعالى، قال: هو الطلب على سبيل التضرع. وقيل هو رفع الحاجات إلى رافع الدرجات، رفع الحاجات. ألنا عند الله حاجة؟ ألنا عند الله حاجات؟ كل ما نحن عليه يصب مصبا واحدا في أنه لا يقضي حاجات هذه الأمة إلا الله. لو أنها وقفت على باب الله وتضرعت بصدق وإخلاص لدلها الله عز وجل على مخارج مما هي فيه، لسدد الله عز وجل خطاها. اللهم صل على سيدنا محمد، عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.